بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. جعل المصنف رحمه الله هذا السياق العظيم المبارك من سورة آل عمران عنوانا لهذه الترجمة، التي أراد من خلالها أن يبين أن حقيقة الإسلام ونيل فضائله العظام لا يكون بمجرد الانتساب أو بالانتساب المجرد، وإنما لا بد مع ذلك من حقيقة الإسلام والاستسلام لله جل وعلا، ولزوم نهج الأنبياء وتحقيق التوحيد الذي دعوا إليه، وأن لا يرغب الإنسان عن شيء منه. أما مجرد الدعوة فإنها لا تكفي، فكم من أناس يدعون أشياء وهم في الحقيقة أدعياء، والدعوة ما لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء. فأراد رحمه الله أن يبين بهذه الترجمة أن الإسلام لا يكفي فيه الانتماء المجرد، بل لا بد من وجود حقيقة الإسلام والاستسلام ولزوم التوحيد والإيمان الصحيح الذي بعث الله تبارك وتعالى به أنبياءه ورسله، وإلا الدعاوى كثيرة، الدعاوى كثيرة، وادعاء الإنسان ما ليس فيه كثير، كأن يدعي لنفسه أنه من الأتقياء، أو يدعي لنفسه أنه من الصالحين، أو يدعي لنفسه أنه من المحسنين، أو نحو ذلك. أمر الدعوة يسير على كل لسان وسهل على كل إنسان، لكن ذلك لا عبرة به، والعبرة في حقيقة الاستسلام لله تبارك وتعالى. فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين هذا الأمر، وأن فضل الإسلام وفضائله العظام لا ينالها أحد بمجرد ادعائه، بل لا بد من معرفة الإسلام ولزومه والاستمساك به وعدم الرغبة عنه. فمن كان كذلك فهو الذي ينال فضائل الإسلام وخيراته. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، إلى آخر السياق المبارك. هذا سياق جاء في الرد على اليهود والنصارى في دعوة مجردة ادعوها. اليهود ادعت أن إبراهيم ما كان إلا يهوديا، والنصارى ادعت أن إبراهيم ما كان إلا نصرانيا، ومعنى ذلك أنهم يدعون لأنفسهم أنه معهم وأنهم معه وأنه منهم وأنهم منه، يدعون ذلك لأنفسهم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن للآية سبب نزول، وهو أن يهودا أو أحبارا من اليهود وجماعة من نصارى نجران تجادلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحبار اليهود ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات الكريمات: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة إلا من بعده، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، أي ليس لكم عقول. والله جل وعلا أبطل دعوى هاتين الطائفتين أن إبراهيم منهم بعدة أمور، أبطل دعواهم بعدة أمور بينت في هذا السياق العظيم المبارك. الأمر الأول أن ادعاءهم هذا مبني على خوض منهم فيما ليس لهم به علم، فيما ليس لهم به علم. قال لما تحاجون فيما ليس لكم به علم، يا أهل الكتاب لما تحاجون فيما ليس لكم به علم، فهو خوض ومحاجة فيما ليس لهم به علم. يا أهل الكتاب لما تجادلون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. فهذا رد على هؤلاء أن خوضهم في هذا الأمر خوض في أمر لا علم لهم به. ولو أن خوضهم هذا وجدالهم هذا في أمر لهم به علم مما أنزل عليهم في التوراة بيانه من أحكام الحلال والحرام لقبل ذلك، لكن هذه محاجة في أمر لا علم لهم به. وقد استفيد من هذه الآية تحريم خوض الإنسان ما ليس له به علم، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذا الوجه الأول في الرد على هؤلاء أن هذه الدعوة مبنية على خوض من هؤلاء في أمر لا علم لهم به، وهذا باطل ومحرم. الوجه الثاني في الرد على هؤلاء وإبطال دعواهم من الناحية التاريخية، فالله جل وعلا يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. ولهذا نبه بعض علماء التفسير أن من فوائد هذه الآية أهمية العناية بالتاريخ في باب الرد على دعاوى أهل الباطل. فهنا أبطلت دعوة هؤلاء من ناحية تاريخية. اليهود يقولون أن إبراهيم عليه السلام يهوديا، والنصارى يقولون إن إبراهيم عليه السلام نصرانيا، والتوراة التي أنزلت عليهم والإنجيل الذي أنزل على النصارى ما وجدت إلا بعد وما أنزلت إلا بعد إبراهيم. فكيف يكون إبراهيم يهوديا، وكيف يكون عيسى، وكيف يكون إبراهيم نصرانيا، والتوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى لم يكن إلا بعد إبراهيم بزمان؟ فهذه إبطال لهذه الدعوة من الناحية التاريخية. الوجه الثالث في إبطال دعوة هؤلاء تبرئة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هؤلاء ومما هم عليه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، هذه تبرئة له، تبرئة له من هؤلاء. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا أيضا فيه تعريض ببيان حال هؤلاء وما هم عليه من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، وأن إبراهيم عليه السلام براء من ذلك كله، فهو حنيف أي مائل متجانف عن الشرك وعن الباطل وعن أنواع الضلال إلى الإخلاص لله جل وعلا وتوحيده والاستسلام له عز وجل وامتثال أمره. هذا شأن إبراهيم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ليس على ما عليه اليهود ولا ما على ما عليه النصارى، بل كانت ملته ودينه الحنيفية. قال تعالى في آية أخرى ملة أبيكم إبراهيم، الحنيفية هي ملة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فهذه ملة إبراهيم الحنيفية والبعد عن الشرك، ولكن حنيفا مسلما، حنيفا أي مائلا عن الشرك وعن كل باطل، ومسلما أي مستسلما لله تبارك وتعالى منقادا له عز وجل. وسيأتي قول الله سبحانه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. فهذا شأن إبراهيم الخليل عليه السلام، إسلام لله واستسلام لأمره تبارك وتعالى. إذن هذا السياق العظيم المبارك أفاد أن مجرد الدعوة لا تكفي. الآن كما نرى اليهود ادعوا أن إبراهيم منهم، والنصارى ادعوا أن إبراهيم منهم، وهذا يعني أنهم أتباعه وعلى ملته، وأولئك أيضا يدعون أنهم أتباعه وعلى ملته، وكذلك المشركون يدعون لأنفسهم أنهم على ملة إبراهيم. وكل هذه دعاوى، كل هذه دعاوى لا قيمة لها، ولا تفيد الإنسان، فعلم من ذلك أن مجرد الدعوة لا تكفي، وإلا أمر الدعوة سهل. ادعوا اليهود لأنفسهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وأيضا تخاصموا هم النصارى في ادعاءات، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أمر الدعوة سهل، سهل أن يحرك الإنسان طرف لسانه بادعاءات وزعم كاذب، هذا أمر سهل، ولكن كل ذلك لا قيمة له. لا بد من وجود حقيقة الإسلام، لا بد من وجود حقيقة الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى. ولهذا بين الله عز وجل بعد ذلك لما كشف زيف الدعوة وأوضح بطلانها، قال عقب ذلك إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. لاحظ كلمة للذين اتبعوه، أما مجرد الدعوة، مجرد الدعوة هذا لا قيمة له. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ولو كان من الناس من هو أقرب الناس إليه ولم يتبعه ليس من إبراهيم، ولا وإبراهيم ليس منه، ولهذا تبرى إبراهيم من أبيه ومن قومه، مع أن أبا إبراهيم أقرب الناس إليه نسبا، تبرى منه، لأن الأمر يعود إلى وجود حقيقة الإسلام والاتباع. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، هؤلاء هم أولى الناس به. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، وهذا النبي أي محمد عليه الصلاة والسلام، والذين آمنوا أي مع محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم. أولى الناس بإبراهيم هم أتباعه الذين آمنوا به وصدقوه وساروا على نهجه، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام الذي بعث بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين في هذا ومن قبل، من قبل وفي هذا. فملة إبراهيم هي ملة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو على ملته ويدعو إلى ملته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أولى الناس به أتباعه ونبينا عليه الصلاة والسلام وأتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. أما المشركون واليهود والنصارى وغيرهم من أرباب الديانات، وإن ادعوا أن إبراهيم منهم أو أنهم منه، فهذه دعوة زائفة وكلام كاذب، ليس هناك واقع يصدقه، ليس هناك واقع يصدقه، بل الواقع على نقيض ذلك وعلى خلافه. إبراهيم له نهج وهؤلاء لهم نهج آخر، والله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتبعوني، أي أن مجرد الدعوة لا تكفي. قال يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. قوله هنا في هذا السياق أفلا تعقلون دليل واضح على أن أصحاب الدعاوى الزائفة لا عقل لهم. لماذا؟ أصحاب الدعوى الزائفة لا عقل لهم، يعني من يقول عن نفسه أنه على ملة إبراهيم وهو على الشرك بالله عز وجل أو يقول أنا على ملة محمد عليه الصلاة والسلام وهو لا يلزم نهجه بل على البدع والخرافات، هذا دليل على عدم العقل. لماذا؟ لأن قوله إنني على ملته فهذا يدل على وجود قناعة أن ملته هي الملة المرتضى، وإلا لماذا انتسب إليه؟ وإلا لماذا انتسب إليه؟ فإذا وجود الانتساب وادعاء الانتساب يدل على قناعة عنده بأن ملته هي الملة المرتضى وهي الملة المقبولة، ولهذا انتسب، ولولا وجود هذه القناعة لم ينتسب. ثم مع وجود هذا الانتساب المدعى يناقض أعماله، فأين العقل؟ فأين العقل؟ أين العقل في حق من عرف أن ملة إبراهيم هي الملة المرتضى وهي الملة المقبولة، ثم ادعى لنفسه أنه على ملته، ثم أخذ يمارس في واقعه العملي أعمالا على نقيض ما كان عليه إبراهيم وما كان عليه الأنبياء عموما عليهم صلوات الله وسلامه من التوحيد والاستسلام لله تبارك وتعالى. فلا توحيد لله ولا استسلام لله ثم يدعي لنفسه أنه على ملة إبراهيم، هذا دليل على فقدان العقل. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ إذن هذا يفيدنا أن أرباب هذه الدعاوى الباطلة لا عقول لهم، وإلا لو كان عندهم عقول راجحة لأتبعوا الدعوة ببرهانها وبما يصدقها من الاتباع لنهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. قال أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حاججتم في أمور لكم بها علم، أي مما وجد تبيانه في التوراة والإنجيل من الأحكام والأوامر ونحو ذلك، فلما هذا الخوض والمجادلة في أمر ليس لكم به علم وهو خوضكم في إبراهيم عليه السلام وادعاء كل طرف منكم أن إبراهيم على ما هو عليه أو على ما هم عليه. فالتوراة فاليهود يقولون منا والنصارى يقولون منا، فهذا خوض بلا علم وهو من أعظم الآثام ومن المحرمات العظام. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم برأ الله عز وجل نبيه إبراهيم من ذلك ومما عليه هؤلاء، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ليس على ما ادعاه النصارى ولا على ما ادعاه اليهود، بل كان حنيفا مسلما، ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه ملته، هذه ملة إبراهيم قائمة على أمرين، الحنيفية والإسلام. الحنيفية تعني ترك الشرك، والإسلام تعني الاستسلام لله بما شرع والخضوع له تبارك وتعالى بما أمر. فهذه ملة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه. ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، لما زيف دعوى أولئك وبين بطلانها من وجوه بين من هم الذين هم أولى الناس بإبراهيم عليه السلام، فذكر أن أولى الناس بإبراهيم أتباعه السائرون على نهجه، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وكذلك أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال والذين وهذا النبي والذين آمنوا، ثم قال والله ولي المؤمنين. وتأمل ختم الآية بهذه الخاتمة العظيمة: والله ولي المؤمنين، أي يتولاهم سبحانه بحفظه ونصره وعونه وتأييده. والله ولي المؤمنين، أي الله عز وجل يتولاهم حفظا وتأييدا ونصرا وعونا، أما من سواهم فليس لهم حظ من ذلك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذا السياق المبارك المراد من إيراد المصنف له أن يبين أن حقيقة الإسلام لا تكون بمجرد أو بالانتماء المجرد، بل لا بد من لزوم نهج الأنبياء والاستسلام لله وإخلاص الدين له والقيام بتوحيده وبشرعه كما أمر تبارك وتعالى. فهذا هو الإسلام الذي به تنال فضائل الإسلام العظيمة. ثم قال: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي يميل عنها ويعدل عنها ويبتغي غيرها ويطلب غيرها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، الرغبة تكون في الشيء وعن الشيء، رغب فيه أي طلبه وحرص عليه واجتهد في تحصيله، ورغب عنه أي عدل عنه ومال عنه إلى غيره وتركه وتخلى عنه. قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. وملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة، وهي البراءة من الشرك، فهذه ملته: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه ملته، ملته الحنيفية السمحة، ملته البراءة من الشرك صغيره وكبيره، ملته الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى. فمن رغب عن هذه الملة فقد سفه نفسه. ومعنى سفه نفسه أي حكم على نفسه بالسفه، والسفه هو خفة العقل، والسفيه هو خفيف العقل، عقله خفيف أي ليس عنده عقل راجح وعقل متزن، بل في عقله خفة وعقله خفيف. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي إلا من حكم على نفسه ورضي لنفسه بسفه العقل، إلا من سفه نفسه. وهذا مثل قوله قبل قليل: أفلا تعقلون، هذا كله من السفه ومن عدم العقل، أن يمضي الإنسان في دعاوى مجردة بلا حقيقة ولا برهان، وتكون حقيقة الإنسان الرغبة عن ملة إبراهيم التي هي ملة جميع الأنبياء، وهي التوحيد والاستسلام لله تبارك وتعالى، فهذا كله من السفه ومن قلة العقل. في السياق الأول قال: فلا تعقلون، وفي هذا السياق قال: إلا من سفه نفسه. ومفهوم المخالفة يدل على أن من رغب في ملة إبراهيم وحرص عليها وجد واجتهد في تحقيقها وتتميمها فهذا يدل على رجاحة العقل ورزانته. قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ثم بين الملة التي كان عليها إبراهيم وأنه عبد الله المجتبى ورسوله المصطفى. قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا. اصطفاه الله اجتباه ليكون عبدا مقربا ونبيا مرسلا، بل هو من خيار الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولقد اصطفيناه، أي اجتبيناه في الدنيا، اجتباه في الدنيا، فكان من صفوة عباد الله واختاره الله تبارك وتعالى ليكون رسولا يبلغ الناس دين الله بشيرا ونذيرا، فقام بما أمر به وافيا على التمام والكمال، فما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي أهل المنازل العالية والدرجات الرفيعة في جنات النعيم. فهذا شأن إبراهيم الخليل عليه السلام. ثم قال جل وعلا ممتدحا له: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي استسلمت وانقدت لله، ممتثلا أمره، منقادا لشرعه، مذعنا بطواعية وبدون تردد. ما أن قال له ربه أسلم إلا وأعلن إسلامه واستسلامه. فهذه ملة إبراهيم، الملة الحنيفية، وهي الملة التي وصى بها إبراهيم ذريته وأتباعه، وبها أيضا وصى الأنبياء. فهذه هي الملة الحنيفية، ولا يكون الإنسان من أهلها إلا بلزومها، وهذا هو المقصود من هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. قال: وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، يشير رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. وكان قبل هذا وصف عبادتهم، قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لاحظ هذه الأمور التي اتصف بها الخوارج على ضوء ما دل عليه هذا الحديث. الخوارج قوم يصلون ويقرؤون القرآن، وصلاتهم فيها اجتهاد، وقراءتهم للقرآن فيها اجتهاد أيضا، يقرؤون القرآن ويصلون، يجتهدون في الصلاة ويجتهدون أيضا في تلاوة القرآن وقراءته. إذن هم قوم ينتسبون إلى الإسلام وينتسبون لهذا الدين ويجتهدون في الصلاة والمحافظة عليها ويجتهدون في قراءة القرآن ومداومة قراءته والاكثار من قراءته، كل ذلك يفعلونه. ولكن وصفهم النبي مع ذلك كله بقوله يمرقون من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والسهم معروف إذا أطلق وصوب نحو رمية معينة ثم خرج من طرفها الآخر فلا يبقى ولا يستقر، وإنما دخول وخروج ومروق. وقد وصفهم عليه الصلاة والسلام بأنهم يصلون ويجتهدون في قراءة القرآن، بل قال مخاطبا الصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، أي للقرآن الكريم. ومع ذلك قال يمرقون من الدين، لماذا؟ هنا سر وسبب، هو أساس الموضوع، وهو أنهم لم يجعلوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاكما عليهم، مع أنهم يرفعون شعار، رفعوا شعار لا حكم إلا لله، رفعوا هذا الشعار ورفعوا المصحف، رفعوا المصحف ورفعوا شعار لا حكم إلا لله، ويصلون ويقرؤون القرآن باجتهاد، ومع ذلك كله قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والسبب في ذلك أنه لم يوجد عندهم تحكيم لكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما حكموا أهواءهم، وكانت الأهواء هي المحكمة، لم يكن العلم المستمد من الكتاب والسنة هو المحكم. ولهذا لما ناظرهم ابن عباس بالقرآن واحتج عليهم بالقرآن رجع منهم 4000 لوضوح الأمر، الأمر واضح والدلائل بينة، ليس معهم حجة ولا برهان، وإنما الذي معهم هو الأهواء، يحكمون أحكاما بأهوائهم لا دليل عليها من كتاب الله ولا دليل عليها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يمارسون أنواع من الظلم والبغي والعدوان والجور وإراقة الدماء والاعتداء على الأموال إلى غير ذلك من الأمور، يفعلونها تدينا ويزعمون أنهم فيها على بينة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك ادعاء، ليس معهم برهان من كتاب الله ولا برهان من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن كتب الله تبارك وتعالى له الهداية منهم عرفها من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لما بينت لهم بالدليل الواضح من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف هنا وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. الخوارج شأنهم كما تقدم أهل الصلاة وأهل قراءة للقرآن وأهل انتساب للإسلام، ومع ذلك قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويأتي هنا السؤال الذي يتضح به مراد المصنف من الإشارة إلى هذا الحديث، إراده لحديث الخوارج، وهو لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يمرقون من الدين مع أنهم يصلون ويقرؤون القرآن وينتسبون إلى الدين، لم ينتسبوا لا إلى اليهودية ولا إلى النصرانية ولا إلى ملة أخرى، وإنما هم منتسبون إلى الإسلام فقط، ويصلون ويجتهدون في قراءة القرآن، ويكثرون من ذكر الله تبارك وتعالى. ولما سئل علي عنهم قيل له أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. فإذا لماذا وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يمرقون من الدين؟ يأتيك الجواب، وأن مجرد الانتساب للدين والصلاة وقراءة القرآن وحدها لا تكفي، لا بد من وجود حقيقة الإسلام، لا بد من وجود حقيقة الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، أن يكون في عبادته موحدا مخلصا، وأن يكون لحكم الله وأمره وشرعه منقادا مستسلما. أما الذي يجعل هواه هو الحاكم على شرع الله تبارك وتعالى فأين الاستسلام؟ وأيضا من لا يخلص العبادة لله تبارك وتعالى أين الإسلام وأين الاستسلام؟ وهذا أمر سبقت الإشارة إليه، من استكبر عن عبادة الله وطاعته أين إسلامه؟ ومن جعل لله شريكا معه في العبادة أين إسلامه؟ فلا يكون الإسلام إلا بالإخلاص للمعبود والاستسلام له تبارك وتعالى بالطاعة وتحكيم شرعه سبحانه والانقياد لحكمه عز وجل. نعم. قال وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أيضا ليبين هذا الأمر، وأن مجرد قرابة الإنسان من النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك لا يكفي. قال عليه الصلاة والسلام إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون، إنما أوليائي المتقون. آل أبي فلان، يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض من لهم به صلة من قرابة، فيقول إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. لماذا؟ لأنه لم يوجد فيهم حقيقة الإسلام، ولم يوجد فيهم التوحيد لله تبارك وتعالى. فقرابة الإنسان بنسبه من النبي عليه الصلاة والسلام لا تفيده، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبرة بتحقيق التقوى لله تبارك وتعالى، ولهذا قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، من الولاية بفتح الواو ليس بالكسر، أولياء من الولاية وهي المحبة، أي ليسوا من أحبتي، ليسوا من أهل من أهلي، ليسوا من أهل ولايتي أي ممن أحبهم، ليسوا لي بأولياء. إذا من هم أولياؤه؟ قال المتقون، أولياؤه المتقون أي لله تبارك وتعالى. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، بالإيمان والتقوى تنال الولاية، لا بمجرد الادعاء ولا بمجرد أيضا القرابة، صلة القرابة. ولهذا الشرك أبعد أبا لهب مع أنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل في ذلك وحي يتلى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، أخو والده، وقرب الإسلام سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال، قربهم وهم من الموالي. فالذي يقرب هو الإسلام، والذي يبعد هو الكفر وعدم الاستسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون، إنما أوليائي المتقون. الحديث يدل على أن الادعاء لا بد من تحقيق التقوى، تقوى الله عز وجل. وتقوى الله أحسن ما عرفت به قول أحد التابعين: هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهذه حقيقة التقوى. نعم. قال: وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ في معنى الحديث الأول يقول أحدهم نظما، وقد أورده ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، يقول: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. فهذا في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. قال رحمه الله: وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. هؤلاء نفر من أهل الاجتهاد والحرص على العبادة والتدين، جاءوا وسألوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، سألوا عن عبادته، عن صلاته، عن قيامه لليل، عن صيامه، سألوا عن عبادته، فوجدوا أنه عليه الصلاة والسلام متزوج، ولو أكثر من زوجة، والزواج والصلة بالزوجة له متطلبات، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فوجدوا أنه متزوج وعنده زوجات، ووجدوا أيضا أنه ينام في الليل، يأخذ حظا من نوم الليل، ينام حظا من الليل ويقوم أيضا حظا منه لكن يأخذ حظه من نوم الليل، وأيضا ليس كل وقته في صلاة، بل يصلي ويقوم بأعمال أخرى في أوقات أخرى، فسألوا عن عبادته فوجدوها بهذه الصفة فتقالوها، قالوا هذا قليل. تقالوا عبادة من؟ تقالوا عبادة من؟ تقالوا عبادة أفضل عباد الله عز وجل، ليس في عباد الله أفضل عبادة منه عليه الصلاة والسلام، وتقالوا عبادته، رأوا أن عبادته قليلة، ورأوا أنها يعني أقل من المطلوب، فتقالوا العبادة، ثم نشأ عندهم مخالفة. متى تنشأ المخالفة؟ لاحظ هنا، متى تنشأ المخالفة عند الإنسان؟ عندما يوجد فيه شيء من الرغبة عن السنة، والرغبة عن السنة لها أسباب ومولدات، ومن مولداتها أن يرى الإنسان في السنة ما لا يكفي. انظر هذا على سبيل المثال في من يجتهدون في الأذكار المحدثة، تجد أحدهم في يده سبحة فيها 1000 خرزة، ولا نعرف في الأذكار الشرعية ما يعد 1000 مرة، ما يوجد، وتجدها يعد أشياء بالآلاف ويعدها عدا بسبحته تضبط له هذا العدد، وفي الوقت نفسه سنن صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الله هو من أجهل الناس بها، فيجتهد فيما ليس مشروع ويدع ماذا؟ المشروع. ولو ذكرت له المشروع مثلا من أذكار الصباح والمساء يقول هذا قليل، نحن نشتغل من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 10 بالآلاف، هذه ما تكفي، قليلة. فتجده يرغب عن السنة ولا يراها كافية ويراها قليلة، ويشتغل بما ليس بسنة وبأمر ليس مشروعا، فيمضي يعد أعدادا معينة يضبطها بخرزته أو بسبحته، وهي لا دليل عليها. ولو كان يذكر الله الذكر المطلق لا إشكال في ذلك، فالإنسان مطلوب منه أن يجتهد في التسبيح في كل أوقاته وجميع أحيانه وذكر الله، لكن هذا التقييد وبأعداد معينة هذا أمر لا دليل على مشروعيته من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. فهؤلاء تقالوا عبادته، تقالوا عبادته، ولما تقالوا العبادة ألزم كل واحد نفسه باجتهاد في أمر لا مشروعية عليه أو لا دليل على مشروعيته. فقال أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم، أما أنا فلا أكل لحم، يعني من الآن والوقت القادم لن أكل لحما. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يأكل اللحم، يأكل اللحم، وكان يحب عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الذراع والكتف، ويأكله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا لا أكل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، يعني الليل كله لا أنام، أظل قائما وصلي. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. لماذا؟ قال يعني كأنه بزعمه أن النساء الزواج يشغل عن الصلاة وعن العبادة، قال: لا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني أمضي أيامي كلها صائما لا أفطر. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام بكلام هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، يعني كل هذه الأشياء التي قالوها هي على خلاف هدي وعلى خلاف سنتي، أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، كل هذه الأمور أفعلها. فمن رغب عن سنتي فليس مني. الآن لاحظ ملاحظة مهمة في الموضوع. هؤلاء الذين فعلوا هذه الأمور فعلوها من أجل التدين والتقرب، أو لم يفعلوها من أجل التدين والتقرب؟ فعلوها تدينا وتقربا واجتهادا في التقرب إلى الله تبارك وتعالى وطلب ثوابه، ففعلوا هذه الأمور على وجه التدين والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس مني. الآن أكل اللحم، لو كان الإنسان لا يأكل لحم قال أنا لا أكل اللحم لأن ثبت لي أنه يضرني صحيا، هل هذا يؤثر عليه؟ هل هذا يؤثر عليه على تدينه على اتباع السنة؟ إنسان يعني نصح أن لا يأكل اللحم، قيل له أن اللحم أكلك له يضرك لأن معك المرض الفلاني واللحم يضر، فترك أكل اللحم لهذا الغرض، هل يؤثر؟ لا. لكن قال أنا لا أكل لحم، يعني متقربا إلى الله، يتدين ويتقرب إلى الله عز وجل بترك أكل اللحم، فهذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى بما لم يشرع. لو أن إنسانا قال والله أنا ما أكل لحم، ما أشتهي، ما ما ما ما ما أشتهي ولا أحب مثلا أكله، نفسي ما ترغب، أجدني أعافه. النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم، امتنع من أكل لحم الضب مع أنه مباح، قال أجدني أعافه. فامتناع الإنسان من أكل اللحم خوفا مثلا على صحته لمرض معه أو لأن نفسه لا تقبله أو نحو ذلك، هذا لا يضر. لكن هذا الذي قال أنا لا أكل اللحم فعلى ذلك ماذا؟ على وجه التدين، يريد أن يتقرب إلى الله بهذا، وهذا أمر ما شرعه الله له. فالتدين والتقرب إلى الله بما شرع، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وآكل اللحم، وقال: ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وذكر أنه يتزوج النساء أيضا، من ترك الزواج مثلا لفقره أو لا إربة له في النساء أو لسبب آخر، هذا لا يضره، لكن لو ترك الزواج يتدين بذلك ويرى أن هذا من القربات ومن العبادات ومن الأعمال الصالحات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فتقرب إلى الله بترك الزواج، هذا ليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من يلزم نفسه بإلزام هؤلاء، يصلي ولا ينام ويفطر ويصوم ولا يفطر، فهؤلاء كلهم ليسوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ في حق من صلى وصام واجتهد في الصلاة والصيام، ومع ذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاجتهاد في الصلاة والصيام رغبة عن السنة. إذن لا يكفي مجرد الانتساب ومجرد الصلاة والصيام، لا تكفي، بل لا بد من وجود حقيقة الاستسلام والاتباع والاهتداء بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قارن قوله فمن رغب عن سنتي بقوله قريبا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالرغبة عن ملة إبراهيم والرغبة عن سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يؤدي بالإنسان إلا للهلكة والخسران. والذي يجب على المسلم أن تقوم فيه رغبة في ملة إبراهيم ورغبة في سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام حفظا لها ومحافظة عليها وعناية بها واجتهادا في تعلمها والعمل بها ليكون من أهل سنته وليكون من أهل ملة إبراهيم إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه. فهذا كله يبين أن الأمر لا ينال بمجرد الدعاوى، بل لا بد من وجود حقيقة الاتباع والالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. مرة ثانية أو ثالثة، هؤلاء الآن النفر، هؤلاء النفر الذين أتوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته، اسأل هنا ما سر هذا السؤال؟ رغبة في الخير أو رغبة في الشر؟ رغبة في الخير، يريد أن ينظر في عمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة، فنظر في عمله فوجده بظنه قليلا، فالتزم لنفسه صلاة أكثر وصياما أكثر من باب حرصه على الخير، ليس من باب حرصه على الشر، وإنما من باب حرصه على الخير وحرصه على العبادة. فالذي وجد منهم صلاة وصيام، والذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حقه من رغب عن سنتي فليس مني، صلاة وصيام، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا يدلنا على أن الصيام والصلاة لا بد أن يكون على ماذا؟ على السنة. أحد السلف مرة رأى رجلا يصلي متنفلا بعد صلاة العصر، فقال له نهاه، قال له ليس هذا وقت صلاة. فقرأ الرجل في حقه قول الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني تنهاني عن الصلاة والله يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قال أنا لا أنهاك عن الصلاة ولكن أنهاك عن البدعة. فالصلاة وهي صلاة صلة بين الله وبين عبده، إذا كانت على غير المشروع أو على المخالف المشروع لا تكون من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل تكون رغبة عن سنته، ومن راغب عن سنتي يقول عليه الصلاة والسلام فليس مني. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون في صلاته وفي صيامه وفي ذكره لله وفي عباداته ملتزما بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ليكون من أوليائه صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. ثم قال المصنف رحمه الله معلقا على الحديث الأخير: فتأمل، أي تفكر وتدبر في هذا الأمر ينفعك الله به. تأمل، إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة، ومعنى التبتل أي الانقطاع للعبادة وشغل الوقت كله بها، شغل الوقت كله بها، يعني ليس عنده وقت إلا للعبادة، لا يأكل لحم وذاك لا ينام وذاك لا يفطر وذاك لا يتزوج، أراد أن ينقطع للعبادة، أراد أن يتبتل أن ينقطع للعبادة. قيل فيه هذا الكلام الغليظ، قيل فيه هذا الكلام الغليظ: وسمي فعله رغوبا عن السنة، أي رغبة عنها وعدولا عنها. قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام الغليظ: فمن راغب عن سنتي فليس مني. سمى فعلهم رغبة عن السنة وقال هذا القول الغليظ ليس مني، يعني من كان على هذا النهج. وتأمل مرة ثانية: يصلي باجتهاد ويصوم باجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ ليس مني، ويقول من رغب عن سنتي. فتبين بهذا أنه لا بد من وجود حقيقة الإسلام، وهي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة واتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولزوم ما جاء به. ولهذا قال العلماء لا يقبل من الإنسان دينه وعمله إلا بشرطين: إخلاص العمل لله، وموافقة العمل لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جمع الله بينهما في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. قال المصنف رحمه الله: فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ انظر أمرين ينبه عليهما رحمه الله. الأمر الأول يقول: فما ظنك بغير هذا من البدع. الصلاة والصيام عبادات مشروعة، لكن الصفة التي التزمها هؤلاء في أداء هذه العبادات ليس مشروعا، وهو أن يصوم ولا يفطر، والآخر يصلي ولا ينام، هذا أمر غير مشروع، مع أن الصلاة من حيث هي مشروعة، والصيام أيضا مشروع. والابتداع الذي وجد هنا في هذا العمل يسمى بدعة إضافية. وقد مر معنا أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة إضافية وبدعة حقيقية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق هؤلاء الذين أرادوا فعل أمر مشروع ولكنهم أضافوا فيه على المشروع وزادوا فيه على المشروع وأتوا به في بأمر غير مشروع، فكيف بمن جاء ببدعة حقيقية؟ فكيف بمن جاء ببدعة حقيقية لا أصل لها في الشرع، ليس لها أصل في الشرع، واجتهد فيها وحافظ عليها، مثل من يحيون ليالي بمسميات معينة: ليلة كذا وليلة كذا وليلة كذا، يحيونها بأعمال لا دليل عندهم على مشروعية الإحياء ولا على وقته ولا أيضا على الأعمال التي يمارسونها في ذلك الإحياء لتلك الليالي، فهي بدع حقيقية ويجتهدون فيها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق من قال صوم ولا أفطر، وحق من قال صلي ولا أنام: من رغب عن سنتي فليس مني، فكيف بمن يأتي بأمور لا أصل لها في الشرع ولا وجود لها في الشرع، لا في وقتها ولا في حقيقتها ولا في الأعمال التي تمارس فيها؟ فكيف الأمر بمثل هذه الأعمال؟ فالمصنف ينبه على هذه الفائدة، يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في أعمال هي مشروعة في الأصل، فكيف بمن جاء بأعمال لا أصل لها في الشرع، محدثة من أساسها في صفتها وفي كيفيتها وفي وقتها، من أساسها محدثة، ثم يفعلها الإنسان متقربا بها إلى الله؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في أولئك من رغب عن سنتي، فماذا يقال في هؤلاء؟ هذه واحدة. الثانية قال: وما ظنك بغير الصحابة. وما ظنك بغير الصحابة، فالذين قالوا أحدهم قال أصوم ولا أفطر، والثاني قال أصلي ولا أنام إلى آخره، هؤلاء من الصحابة، ولكنهم أخطأوا من باب شدة الحرص والرغبة في الخير، ونبههم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الخطأ، وبين أنه رغوب عن السنة، وأن من كان كذلك فليس من النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يظن أن هؤلاء بلغهم هذا التوجيه وعدلوا عن هذا الأمر الذي توجهوا إليه من باب الرغبة فنبهوا على الخطأ، فالذي يظن أنهم عدلوا ورجعوا إلى ما وجههم إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق بعض الصحابة، فكيف بمن ليس هو منهم من الصحابة؟ فهذه لفتة عظيمة ينبه لها المصنف رحمه الله، وكأنه يقول لك اتق الله، اتق الله وانتبه، ولا تتقرب إلا إلى الله، ولا تتقرب إلى الله إلا بما شرع الله لك، لا تتقرب إلا إلى الله مخلصا له الدين، ولا تتقرب إلى الله إلا بما شرع الله لك. فمن لم يجعل تقربه لله خالصا لم يقبل منه عمل، ومن تقرب إلى الله بغير ما شرع لم يقبل منه. قال الله تعالى في الحديث القدسي في الأمر الأول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ليس من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأمر الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فالواجب على المسلم أن يحقق حقيقة الإسلام، أن يجتهد في تحقيق حقيقة الإسلام بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا لك خالصة ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم موافقة، واهدنا إليك صراطا مستقيما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الذي الشيخ امتنع عن أكل اللحم، هل يقال هذه بدعة حقيقية؟ نعم، بدعة حقيقية. إذا كان امتنع عن أكل اللحم تدينا وتقربا إلى الله عز وجل، هذه بدعة. هذه إضافية أم حقيقية؟ لا، هذه بدعة حقيقية. أما الصلاة والصيام والزيادة فيها أو في كيفيتها فهذا من الإضافة في الدين. أما أن يتدين الإنسان بترك طعام معين أو نحو ذلك فهذه بدعة حقيقية. نعم. هذه فائدة. يقول: رأى سعيد بن جبير رجلا يتنفل بعد أذان الفجر، فشده من ثوبه وقال له: يا هذا، ليس هذا وقت تنفل. فقال له الرجل: أو يعذبني ربي أن صليت له؟ قال سعيد: يعذبك لمخالفتك السنة. هذا كلام عظيم جدا. أيضا مثله ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان في مجلس فعطس عنده رجل، عطس ثم قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العاطس: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال عبد الله بن عمر: وأنا كذلك أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قيلت لإنسان جاهل لقال: سبحان الله، تنهون عن الصلاة والسلام على رسول الله؟ تنهون عن الصلاة والسلام على رسول الله؟ ما تحبون الصلاة والسلام على رسول الله؟ فابن عمر أنكر ذلك، سمع يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال: أنا أيضا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله. فالواجب هو معرفة السنة ومعرفة السنة ولزومها. نعم. هذا السائل يسأل يقول: هل الفرد من أسماء الله تعالى؟ الذي ورد في الأسماء الحسنى في الدلالة على تفرد الله عز وجل الأحد، وهذا ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الصمد: قل هو الله أحد الله الصمد. وأيضا اسمه تبارك وتعالى الواحد، وقد ورد فيما يزيد على 10 آيات من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: وإلهكم إله واحد أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فهذا الذي ورد: الواحد والأحد. نعم. وهما اسمان يدلان على تفرد الله، الأحد يدل على الأحدية، والواحد يدل على الوحدانية، والمعنى أي تفرد الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العظيمة، وأنه تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. أحسن الله إليكم. هذا يقول: قمت بعمرة لقريب لي متوفى، وتذكرت أنه رحمه الله لا يصلي، فما رأي الشرع في ذلك؟ من كان تاركا للصلاة لا يعتمر عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا كنت تعلم أنه يقينا تارك للصلاة إلى أن مات على ذلك، فتارك الصلاة ليس بمسلم، لا يحج عنه ولا يعتمر ولا يستغفر له ولا يترحم عليه، لأنه مات على غير الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل السنة في ركعتي الفجر النافلة الإطالة أم الإطالة في القيام والركوع والسجود أم التخفيف؟ السنة هي التخفيف، أن يصلي ركعتين خفيفتين، يقرأ بالأولى منهما: قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية: بقل هو الله أحد. هذا الذي ثبتت به السنة. وكذلك النافلة التي بعد صلاة المغرب ثبت في السنة أنه يقرأ فيهما: بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وأيضا تقرأ هاتان السورتان في الشفع والوتر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وتقرأ هاتان السورتان في ركعتي الطواف. وهذا فيه من الفائدة تجديد التوحيد بنوعيه: العلمي الذي تدل عليه سورة الإخلاص، والعملي الذي تدل عليه سورة قل يا أيها الكافرون. نعم. هذا السائل يقول: هل يمكن أن نستفيد من قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أن الله لم يقل إسرائيليا ولا مسيحيا، إشارة إلى أن اليهود والنصارى إذ ذاك كانوا على باطل وأن أديانهم قد حرفت؟ هو السياق واضح في الدلالة على فساد ما عليها اليهود بتبرئة إبراهيم الخليل منهم ومما هم عليه، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وذكر هذين الوصفين لأن هذه هي الديانة التي يعتزون إليها وانتسبون إليها، واليهود يقولون وكذلك النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فذكر اليهودية والنصرانية لأنها الديانة التي ينتسب إليها هؤلاء، وهي ديانة محرفة مبدلة، فيها شرك بالله، وفيها عبادات باطلة، وفيها طقوس ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، ليست من دين الله. فقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، برأه من هاتين الديانتين التي يزعم أربابها أن إبراهيم منهم. وهذا فيه مثل ما أشار السائل، فيه دلالة على فساد الديانتين. نعم. استخدام هذه الألفاظ: مسيحي، اللفظ الذي الصحيح والذي وصف به في القرآن اليهود والنصارى والمسيحيين، هذه تعني أتباع المسيح عليه السلام. المسيحيين نسبة إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وهم ليسوا أتباعا له، هم ليسوا أتباعا للمسيح، وإنما هم أتباع للهوى والضلال والباطل، فليسوا أتباعا له. نعم. هذا السائل يقول: رجل تزوج من أختين وقد جمع بينهما، فما حكم زواجه؟ وإذا كان عليه أن يطلق إحدى الأخوات، فمن يطلق، الأولى أم الثانية؟ الله عز وجل ذكر في المحرمات، قال: وأن تجمعوا بين الأختين. فالجمع بين الأختين محرم، فإذا كان وجد من هذا العقد جهلا فهذا أمر، وإن كان وجد منه عمدا وعن دراية بحكم الله عز وجل مستحلا ما حرم الله عليه فهذا كفر بالله عز وجل وانتقال من الملة. أما إذا كان جهلا بالحكم وعدم علم به فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك إحدى هاتين الزوجتين، إما أن يترك الأخيرة أو أن يقرع بينهما. أقوال لأهل العلم في ذلك: إما أن يترك الزوجة الأخيرة التي عقد عليها أخيرا، أو أن يقرع بين الزوجتين، مثل من أسلم وعنده ست أو عشر فإنه يقرع بينهن أو يترك الأخيرات منهن. نعم. لكنه بقاء العقد على ما هو عليه هذا باطل ومحرم. نعم. هذا شاب يقول: شاب يدرس في السنة الأخيرة من كلية الشريعة، والامتحانات النهائية على الأبواب، ومن عادة هذه الكلية في تلك البلاد يأمرون الطلبة بحلق اللحاء أو الأخذ منها بشكل واضح، وإن أبى الأخذ من لحيته يحرم من الامتحان. والسؤال: في بلادي للحليق عمل في الدعوة أفضل، فهذا نعم قال في بلادي للحليق عمل في الدعوة أفضل، فهل لهذا الشخص أن يأخذ من لحيته ويحلقها حتى يتم دراسته ويكون داعية أو لا؟ جزاكم الله خيرا. أولا، أمام هذا السائل امتحانان: امتحان في الدنيا وامتحان في الآخرة، امتحان في الدنيا وامتحان في الآخرة. وكما أنه يسأل في هذا الامتحان، فإن الله عز وجل يسأل يوم القيامة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فالله عز وجل يسأله، ومما يسأل عنه اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عنه أحاديث متكاثرة في توفير اللحية والنهي عن مشابهة المجوس والمشركين في حلقها، وجاء عنه أحاديث كثيرة في توفيرها وإرخائها وإسدالها. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز لك أن تطيعهم ولن تكون خاسرا، حتى لو لم تمكن من الامتحان لن تكون خاسرا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقد يكون عدم التزامك باب خير تفتحه، يعني عدم التزامك بما يطلبونه منك أنت وإخوانك، قد يكون هذا باب خير تفتحه لزملائك الآخرين، بأن يسر الله لكم عدم المنع من الاختبار، فيتحقق لكم الخيرين: ما أردتم ودخول اختبار، وعدم ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وربما أن هذه الجامعة وجدت فيك وفي زملائك رخاوة، ووجدوا أن مجرد إشارة سريعة تكفي لحلق اللحية أو تخفيفها ومجرد شيء من التخويف يكفي، فاستمروا معكم في هذا الأمر، وإلا لو أنكم أبقيتم اللحية وتفاهمتم مع عميد الكلية هو المسؤول عنها وقلتم له يعني هذا دين الله وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو الموجب لمنعنا وحرماننا من الاختبار، ونحن لم نفعل أي مخالفة تتعلق بسير الكلية وبعملها، لو وضحتم له الأمر لعله يتضح له. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.